فاستغفروه ثم توبوا إليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من ربي وأنا أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة Thank you. فلما جاء فلما جاء أمرنا Yeah.

قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد جاء إبراهيم بالبشر قال قال سلام فماذا

رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. الله ما انه حميد مجيد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. عشنا واستمتعنا مع آيات الذكر الحكيم من قارئ العالم الإسلامي الكبير فضيلة القارئ الشيخ القارئ الدكتور أشرف حفني الهوي. شكر الله سعيكم جميعا. لنا لقاء آخر مع القارئ العالم الإسلامي الثقفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.